بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن هو بعد. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم: فصل. فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت الشعر رأس شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية، فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا برئ أو خلق غائرا، ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع، ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا إجالة خاتمه ونقض غيره، ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ظفره، رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وغسله مجن، وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصل الساقين، ونلب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. وفي لحيته قولان: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية نسي مطلقا، وإذا ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف، ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد، أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه، أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له، أو قال إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة، وعزوبها بعده ورفضها مغتفر وفي تقدمها بيسير خلاف. لا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. نتكلم على فرائض الوضوء. الفرائض جمع فريضة، فرائض الوضوء جمع فريضة، والفريضة فاعلة بمعنى مفعولة، فريضة بمعنى مفروضة. ومن المعروف عند أهل الصرف أن فريضة فاعلة إذا كانت بمعنى مفعولة لا تشبع على فرائض، وإنما تشبع على مفروضات. إذا فهو جمع غير قياسي، جمع شاذ لفريضة، وهو إما جمع قلة والأحسن، لأن فرائض الوضوء قليلة، يعني لا تتجاوز العشرة بل لا تصل إلى العشرة، فلذلك هي جمع قلة، وكان الصواب أن لا تشبع بفعائل، لأن فعائل لا تأتي للقلة وإنما تأتي للكثرة. وهذا يمكن أن نقول له نفسر الأذكار هو جهاري. الوجه الأول أنه لا يوجد لها جمع قلة، أي أن الفرائض لا يوجد لها جمع قلة، واللفظ إذا كان لا يوجد له جمع قلة يمكن أن تستعمل له جمع الكثرة، أو نقول إلا جمع القلة والكثرة إنما يختلفان في المختم لا في المبدأ، يعني المبدأ واحد، يعني فجمع الكثرة يطلق على السبعة وثمانية والتسعة يطلق عليهم، فالخلاف بين القلة والكثرة إنما هو في الانتهاء لا في الابتداء، أي فيما بعد العشرة، أما ما قبل العشرة فيمكن أن يكون جمع قلة ويمكن أن يكون جمع كثرة، فلذلك لا مانع من أن نستعمل جمع الكثرة لما دون العشرة ونحو ذلك. والفرض في اللغة معناه الحث والتقدير، فيقال فرض الشيء بمعنى قدره، ويقال فرض الشيء بمعنى حزه وقطع فيه. والفرض في الاصطلاح هو الواجب عند المالكية، وعند أبو حنيفة الفرض ما كان دليله قطعي، وعند غيره من الأئمة ما كان دليله، يعني وعنده هو ما كان وما كان دليله ظني يسميه واجب، لكن الصحيح أنه لا فرق بين الفرض والواجب. يعني أبو حنيفة يقول ما دليله قطعي فرض، وما دليله ظني واجب، وهكذا. وهو قال هنا قال فرائض الوضوء، والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، والوضاءة في اللغة معناه بياض الوجه وحسنه، ومنه قول الشاعر: المرء يلحقه بفتيان لدى خلق الكريم وليس من وضاء، يعني المرء يلحقه بفتيان لدى خلق الكريم وليس من وضاء، معناه ليس من حسن الوجه. فالوضوء مشتق من الوضاءة وهي حسن الوجه. فهو هنا قال فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت الشعر، يعني أنه اكتفى عن ذكر الوجه بذكر حده، أي فرائض الوضوء أولها غسل الوجه، واكتفى عن ذكره بذكر حده، فهو لم ينص على الوجه ولكن له ذكر حده واستغنى عن ذكر حده واستغنى بذكر حده عن ذكر الوجه. فقال: فرائض الوضوء ما بين الأذنين من العارض إلى العارض اتفاقا، ومن العارض إلى الوتد على المشهور. عند المالكية أنه من الوجه، فمن ما بين العارضين هذا اتفاقا أنه من الوجه، لكن ما بين العارض والوتد المشهور في المذهب أنه من الوجه، وبعضهم يقول أنه ليس من الوجه. هذا حده عرضا. أما حده طولا فهو من الذقر إلى ملامه الشعر الرأس المعتادة، ولا عبرة بالأنزع والأصلع والأغب فلا عبرة بهما. فالإنسان قد يكون مزوع الرأس بحيث أنه يكون هنا لا نبات فيه، فهذا لا يغسل هذا لأنه ليس من الوجه. فالمعتبر ملامه الشعر الرأس المعتادة كهذا المكان. أما إذا كان الإنسان مزوع الرأس إلى الوراء مزوع الشعر وكان متدلي الشعر فهذا لا عبرة به. فالمتدلي الشعر يغسل ملامه الشعر الرأس المعتاد، والمزوع أيضا لا يغسل ما كشف من رأسه بل يغسل. وبعضهم يحده بأنه الموضع الذي توضع فيه أربعة أصابع هكذا اللي هو المعتاد للشبه. غسل ما بين الأذنين وملامه شعر الرأس المعتاد كما ذكر. نعم. والذقل وهو عظم اللحية، الذقل في اللغة معناه عظم اللحية، وهذا العظم يجب غسله إذا كان لا لحية عليه أو عليه لحية خفيفة. واللحية الخفيفة هي التي يدرك الناظر البشرة من تحتها عند النظر والتأمل الطبيعي، يعني عند النظر المعتاد، يعني ليس نظرا متأملا صاحبه هكذا. ظاهر اللحية كذلك أيضا مما يجب غسله غسل ظاهر اللحية. وظاهر اللحية إذا كانت كثيفة، فاللحية إذا كانت كثيفة فهذه تحتاج إلى عرك وتحتاج إلى غسل وتحتاج إلى تركيز. أما إذا كانت اللحية خفيفة أو كان لا لحية له فقد ذكرنا أنه يغسل البشرة، أنه لا بد من غسل البشرة حينئذ. لا يغسل الوترة. فمن سبب ذلك يغسل الإنسان الوترة وهي الحاجز بين يعني الأنف هذه المكان، يقال له الوترة فلا بد من غسلها فيغسل الوترة. وهذا كأنه هذا ولما كان في الوجه مواضع ينبوع عنها الماء على أن الماء يبعد عنها نبه عليها بقوله فيغسل الوترة. وأسارير جمع أسرورة، وقيل إنها جمع أسرة، وإذا قلنا إنها جمع أسرورة فهي على كل حال جمع الجمع، لأنها إما أن تكون جمع أسرور وإما أن تكون جمع أسرة. فأسرة جمعها سرار، وأسرورة جمع سرار. إذا فأسارير على كلا التفسيرين جمع الجمع، لأنها إما أن تكون جمع أسرورة وتلك جمع سرار، وإما أن تكون جمع أسرة وتلك جمع سرار، فهي إذا جمع الجمع. والأسارير المراد بها هي الخطوط والتجاعيد التي تكون في الجبهة. إذا فيغسل الوترة وأسارير جبهته، فلا بد من غسل هذه الخطوط والتركيز عليها التي تكون في شفة الإنسان. نعم. وظاهر شفتيه كذلك أيضا يجب على الإنسان أن يغسل ظاهر شفتيه حيث يطبقهما إطباقا عاديا بحيث يقول القائل كم هكذا. إذا لا لا لا لا لا ينبغي له أن يفتح فمه حتى يغسلهما، بل إذا قال كم مثلا كم يغسل ما يظهر عند قول القائل كم وهكذا. مع وجوب تخليل شعر تظهر البشرة تحته، يعني أن أي شعر تظهر البشرة تحته هذا الشعر لا بد من غسله ولا بد من التركيز عليه. فلذلك اللحية إذا كان يبدو الجلد وتبدو البشرة من تحتها عند التأمل عند النظر المعتاد فهذه يجب غسل حينئذ البشرة تحتها. أما إذا كان الإستاوى له ريحة كثيفة بحيث لو نظرت إليها لا تجد البشرة فإنما يجب غسل ظاهر اللحية فقط وعرقها ولا يجب إيصال الماء إلى الجلد تحتها. لا جرح برئ أو خلق غائرا، يعني أن الإنسان إذا جرح جرحا وبرئ حال كونه غائرا أو خلق الله تعالى فيه شيئا على شبه الجرح يكون غائرا في بدنه هذا لا يجب غسله، لكن لا بد من إيصال الماء له، هذا لا ينافي أنه لا بد من إيصال الماء له. ولذلك يقول محمد بن فالماء له أوصل بقدر القدر، يعني أن الجرح الذي برئ غائرا أو خلقه الله تعالى غائرا في بدن الإنسان هذا لا بد من إيصال الماء له، أما غسله فلا يطلب، لكن لا بد أن تغسله. فلذلك إذا كان الإنسان مثلا في رأسه كان نقول دمغة أصلا وبقية حفرة فعند المسح لا بد أن يوصل لها المسح، يعني ركز عليها في المسح وحدها، يمسح الرأس بل أحد الأصابع ويعمل به هكذا. وإذا كان في يده موضع غائر لا بد أن يصل الماء له. اشترط أصول الشرع شيخ في الرأس يعني الغاء في الرأس؟ لا لا لا لا، الرأس لا يوصل وإنما يمسح كما تعلم بالغسل، لا بد لازم. ويديه بمرفقيه كذلك أيضا يجب غسل اليدين. الفرض الآخر من فرائض الوضوء هو غسل اليدين إلى المرافق، وهل إدخالهما أي المرافق في الغسل هل هو وجوبا أو احتياطا؟ بعضهم قال إدخالهما وجوبا وهذا هو مذهب الشافعي، وبعضهم قال إدخالهما احتياطا وهو مذهب ابن أبي زيد المالكي حيث قال وإدخالهما أحوط لدفع كلفة التحديد، أي أن إدخال المرافق في الغسل أحسن لأنه يدفع عنك كلفة التحديد. فأنت إذا أردت أن تحدد هل تحدد المرافق بأنهما هنا مثلا أو هنا أو في هذا المكان، فتحديد انتهاء المرافق صعب جدا، فلذلك الأحسن للإنسان أن يدخلهما في الغسل احتياطا. لأن الآية وهي قوله تعالى إلى المرافق اختلف فيها مالك والشافعي، فمالك يرى أن إلى المرافق لها إلى لا تفيد الدخول حيث وصل الإنسان إلى المرافق فيه ذلك، والشافعي يرى أنها تفيد الدخول فعلى ذلك يكون غسلهما وجوبا لأنه داخل في الآية، وبعضهم يرى كبعض المالكية يرى أن إدخالهما إنما هو من باب الاحتياط ودفع كلفة ذلك التحديد الذي يصعب تحديده. وبقية معصم قطع، الإنسان إذا كان عنده معصم هو ساعده وقطع لا بد أن يغسل بقيته، بقية المعصم ما زالت داخلة في الخطاب فلذلك لا بد من غسلها. ككف بمكب، يعني أن الإنسان إذا نبتت له كف بمكبه هكذا لكن بحيث لا يملك غيرها، لا يملك غيرها وله أنه لا يملك إلا هي وحدها، إذا كان لا يملك غيرها فهذه يصلها لأنها داخلة في عموم أعضائه. أما إذا نبتت له كف بمكب وكان يملك غيرها عنده كفان وعنده كف ثالثة في مكبه فهذه لا يصلها إلا إذا كانها مرفق، ما إذا نبت معها مرفق فإنه يغسلها لأنها داخلة في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا فالقاعدة أن أي يد نبتت في موضع في أعضاء الوضوء هذه تغسل سواء كانت لها مكب أم لا لأنها داخلة في عموم الخطاب غسل أعضاء الوضوء. والكف التي تنبت في غير أعضاء الوضوء ينظر فيها فإن كان يملك غيرها لا يغسلها، وإن كان لا يملك غيرها غسلها، وإن كان يملك غيرها ينظر فإن كانت لها مرفق غسلت لدخولها في عموم الآية، وإن كانت لا مرفق لها لا تغسل. مع وجوب تخليل أصابعه، مع أنه يجب عليه كذلك أيضا من الواجبات في الوضوء تخليل أصابع اليدين مع التركيز على البراجم والرواجم والأجاشع، البراجم والرواجم والأشاشع هذه لا بد من التركيز عليها. نعم. وتخليل أصابع اليدين في الوضوء ذهب خليل إلى وجوبه، وبعض المالكية يقول بندبه. نعم. وهو هنا مشاع القول بالوجوب. نعم. فلذا قال ككف بمكب بتخليل أصابعه، أي مع وجوب تخليل أصابعه لا إجالة خاتمه، يعني أنه لا يطلب من الإنسان في الوضوء إجالة الخاتم، وإجالته معناه تحريكه، وعليه فالإزالة ليست مطلوبة، لأنه إذا كانت الإجالة غير مطلوبة لأن الخاتم الماء لين يدخل تحت الخاتم، فمعناه أن الإزالة ليست مطلوبة. وهناك بعض النسخ يقول لا إزالة خاتمه، أي أنه لا تطلب في الوضوء إزالة الخاتم، وعليه تكون الإجالة مطلوبة. وعليه تكون الإزالة مطلوبة. ونقض غيره، يعني أن غير الخاتم مما يجعله الإنسان في أعضائه ينقض وجوبا لا بد من نزعه، كالسوار مثلا والسبحة والساعة ونحو ذلك مما يجعله الإنسان في أعضائه، هذه الأشياء لا بد من إزالتها. وهذا المحل هو محل كلام الفقهاء على الحائلة، فالحائلة يتكلم عليها الفقهاء عند قول خليل ونقض غيره، أي ونقض غيره بالذبل أو سوار أو سبحة أو نحو ذلك أو ساعة مما يجعله الإنسان في أعضاء وضوئها لا بد من نفعه. حتى لو كانت الساعة شيخ مرفوفة، حتى ولو كانت مرفوفة لا أحسن نزعها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتقن الوضوء إلا بنزعها. نعم. وهكذا فالإنسان ما على أعضاء وضوئه من غير الخاتم لا بد من نزعه، ومن هذا الحائل وهو الأساخ التي تكون على أعضاء الوضوء هذه لا بد من نزعها. والحائل حقيقته هو ما يحول بين البصر والجسد، فالذي يحول بين البصر والجسد يسمى عند الفقهاء حائلا ويجب نزعه. ولكن له مستثنى منه شيئان، وهو بقية أثر الدسم، هذه لا تعتبر حائلة. أنت تعلم أن الإنسان قد يكون في يديه دسم ولا يغسلهما بالصابون ويبقى الماء ينزلق عنهما، صحيح؟ هذا لا يعتبر حائلة. وكذلك أيضا ما كان من جنس التراب لا يعتبر أيضا حائلة، كما إذا انغمس الإنسان مثلا في طين، الإنسان قد انغمس في الطين مثلا ويغسل رجليه على الطين ويبقى لون الطين أدخل على الرجلين، يعني بيأخذ الصابون ولا، هذا أيضا لا يعتبر حائلا. وكذلك أيضا اختلفوا في قشرة الجرح التي تبرأ، الجرح تعلمون أنه قد يبرأ، فإذا برئ بقية جلدته هل تعتبر حائلا أم لا؟ والصحيح كما قال الجهري أنها لا تعتبر حائلة. وكذلك أيضا اختلفوا في الشوكة التي تصيب الإنسان في أعضاء الوضوء هل تعتبر حائلة أم لا؟ فالإنسان قد يدخل في جسمه عود مثلا خفيف كي ينظف أو يزع شيء من خشب، يدخل عود ويستقل في البدن ويبقى رأسه واضحا يعني بحيث لا يمكن نزعه، هذا هل يعتبر حائلة؟ لأنه قطعا استولى على بقعة من البدن وإن كانت قليلة، لكن هل يعتبر حائلا أم لا؟ والذي استغربه أنه لا يعتبر حائلا. كذلك أيضا اشتهر في بعض الكتب أن الحائل يغتفر منه قدر الخيط الرقيقي، يكون متويا بالظفر أن هذا يلغى وليس صحيحا. من الصحيح أن الحائل لا يغتفر منه أي شيء، فلذلك ما ذكروه من اغتفار قدر الخيط الذي يكون في الأظافر يشأ على أكل شيء. فمثلا لو كان واحد يأكل شوف ترى الشوكولات هنا يعني بقية السلك منها هنا، هذا بعضهم قال يغتفر، ولكن هذا القول مقابل المشهور. في المشهور في المذهبي أن الحائل لا يغتفر منه أي شيء حتى ولو كان قدر خيطه. وكذلك أيضا يتكلم الفقهاء هنا في هذا الموضع على الحائل الذي يكون من الأشياء التي أصلا من الفطرة، فهم يقولون إن شعر العانة وشعر الإبطين إذا تجاوز 40 يوما صار حائلة، فلذلك لا بد من نزعه في كل 40. فلذلك إذا جاوزها يعتبر حائلا فيقض، فلا صاحبه لا يعتبر له الغسل، فهو يعتبر حائلا من ناحية الغسل لا من ناحية الوضوء. كذلك أيضا فلذلك ينبغي للإنسان يزيع شعر العادة والإبط، وكذلك الشعر الذي يكون في الأرفاق، هذه الأمور لا بد من نزعها، وإذا تجاوزت 40 يوما صارت حائلة عند الفقهاء، لأن الغالب أنها لا تتجاوز هذه المدة إلا تنكدت وأصبحت يعني بسبب العرق الذي يكون من الإنسان تصبح متنكدة وتصبح تغطي البدن فلا يصل له الماء في الغسل ولا في ذلك. إذا كان الزنا الزنا كيف للزنا؟ هذا حائل جدا لا يجوز وضعه على الأظافر حتى ولو كان شفافا، حتى ولو كان الزنا يعني الزنا غير مبرر، يحول أيضا بين البشر. نعم. ولذلك يقول بعضهم حقيقة الحائل ما بين البشر يحول والجسد قاله نفر، وليس منه أثر للدسم وليس من جس التراب فعنبي، أما البداد إن يكون تجسدا فحائل والعكس بالعكس بدا. البداد الآن قد يصيب يد الكاتب، فإذا كان تجسد بحيث حال بين البصر والجسد أصبح حائلا يعني، وإذا لم يصل إلى هذه الدرجة لا يعتبر حائلا. نعم. ما نكت شيخ بعدهم يعني عند البياض كذا الوش التالي الذي يدهن الحائط الدهان قد يدهن الدهان بعض في بعض الحين يبقى نكت صغير. لا هذه هي بغيزه لأنها إذا كانت نقاط صغيرة معناها أنها تجسدت، ولكل إنسان ينزع بظهره مثلا وتأتي. إذا كان الإنسان بإمكانه أن ينزع بظهره وتأتي معناه أنها حائل وأنه يجب نزعها. نعم. ومسح ما على الجمجمة، هناك نسخة تقول ومسح ما على الجمجمة وتكون على فعل ماضي، ويمكن أن تكون حرف جر، أي أن تمسح ما على الجمجمة من الشعر يعني، وهذا مشار به إلى مسح الرأس، ما على الجمجمة بالشعر أو جلد إذا لم يكن هناك شعر أو عظم إذا لم يكن هناك جلد. فالإنسان مثلا إذا كان على رأسه شعر هذا يمسحه، إذا كان ليس على رأسه شعر وعلى رأسه شعر خفيف مثلا وليس المثال بعيدا فعليه أن يمسح. وإذا كان يعني ليس عليه أي شيء، ليس على جلده أي شعر، هذا يمسح الجلدة، وإذا كانت الجلدة انحسرت وكان العظم واضح يمسح العظم، فهو يمسح ما على الجمجمة. والأحسن نسخة ما على الجمجمة أي ما كان فوقها سواء كان من شعر أو جلد أو عظم ونحو ذلك. مع وجوب مسح عظم صدغيه كذلك يجب على الإنسان في المسح على الرأس أن يمسح على الصدغ، والصدغ هو هذا العظم الذي بين العين والأذن وما عليه من الشعر، فهذا العظم يسمى صدغا والشعر الذي عليه يسمى صدغا. الإنسان مثلا في مسح الرأس لا بد أن يعمل هكذا، يبدأ من هنا ويمسح هذا العظم، لا يبدأ من هنا، لا يسمى مسح لأن هذا العظم يجب مسحه. ولذلك هذا العظم الآن فيه واجبان وفيه مندوبان وفيه سنة. الواجب الأول مسحه مع الرأس، والواجب الثاني غسله مع الوجه، ومندوبان هما غسل الغسلة الثانية والثالثة مع الوجه. والسنة أن يرد عليه في المسح، لا بد أن ترد عليه في مسحك هكذا. ولذلك يقول بعضهم أي عظم بواجبين ومندوبين مع سنة قد اختص وهو في أعظم الوضوء تراه وعليه خليل في النص نصا. أي عظم بواجبين ومندوبين مع سنة قد اختص عليكم السلام ورحمة الله وهو في أعظم الوضوء تراه وعليه خليل في النص نصا وهو عظم الصدر. ولذلك يقول بعضهم والصدغ بالضم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين بالشعرين أيضا بذاك الموضع وضبطه القاموس فيه وضبطه القاموس عنه قد وعي. مع المسترخي مع أنه يجب عليه أن يمسح المسترخي من شعره معناه المتدلي على رقبته وعلى أكتافه فهذا يمسحه. وهذا بناء على أن العبرة إنما هي بالمبادئ لا بالمحاذي. فهذا الشعر إنما يمسح نظرا إلى أنه من الرأس وبادئا من الرأس. أما إذا أعمل جانب القاعدة الآخر وهو أن العبرة بالمحاذي فهو لا يمسح لأن الرقبة أصلا والأكتاف ليست من الأعضاء التي تمسح. لا. وهذه القاعدة هي قاعدة فقهية مشهورة وينبني عليها من اصطاد صيدا وهو محرم وهذا الصيد ينزل يعني على شجرة أصلها في الحرم وفرعها خارج الحرم. نفترض أن هناك شجرة أصلها في الحرم ولكن فرعها طال وحتى خرج عن الحرم ونزل عليها طائر واصطاده إنسان محرم، هل نلزمه بالكفارة أم لا؟ إذا قلنا أن العبرة بالمبدأ نلزمه بالكفارة، وإذا قلنا أن العبرة بالمحاذي فهذا الغصن يحاذي شيئا خارج الحرم فلا فلا فلا حرج في اصطياده كان الإنسان يعني لأنه خارج الحرم. نعم. ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة، يعني أن الرجل والمرأة إذا كان عندهما ظفر لا يطالبان بنقض هذه الظفرة عند المسح ولا عند الغسل، لكن هذا محله ما لم تخط هذه الظفرة بثلاث خيوط. فالظفرة إذا كان فيها ثلاث خيوط هذه يجب نقضها في الغسل ويجب نقضها في الوضوء. وكذلك إذا اشتدت الظفيرة جدا والتصق بعضها ببعض بحيث لا يمكن أن يتخللها الماء فيجب نقضها أيضا في الغسل وفي الوضوء. ولذلك يقول ابن غازي إن بثلاث الخيط يظهر الشعر فنقضه في كل حال قضها، يعني في حالة الغسل وفي حالة الوضوء. بثلاث الخيط يظهر الشعر فنقضه في كل حال قضها. أما إذا كان يخاط بأقل من ثلاث خيوط فلا يجب نقضه لا في الغسل ولا في الوضوء ما لم يشتد، فإذا اشتد وجب نقضه في الغسل دون الوضوء لأن الوضوء إنما يطلب فيه المسح فقط ولا يطلب فيه الغسل. نعم. ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، يعني أنهما يدخلان أي الرجل والمرأة يديهما تحته أي تحت تلك الضفيرة في رد المسح. وهذا الإدخال وجوبا كما قال عبد الباقي لأنه لا يتم المسح إلا به، فالمسح لا يكمل إلا بهذا الرد. ولكن البناني رأى أن هذا الرد إنما هو لإدخال إنما هو استنانا لأن الرد إنما شرع لتكميل الواجب، فهو يرى أنه سنة. وعبد الباقي يرى أن هذا الإدخال وجوبا لأن الظفيرة لها وجهان فلا يستطيع الإنسان أن يمسحها إلا إذا قلبها، يعني مسحها هكذا ثم رد المسح ما أدخل اليد تحت ضفيرته. فعبد الباقي يرى الوجوب المسألة والبناني يرى سنيتها. وغسله مجزد مع الإساءة، يعني أن الإنسان في حالة الوضوء لو غسل رأسه بدل مسحه لأجزأه ذلك، لكنه مع الإساءة، أي يجزئه مع الإساءة. وكذلك إذا بدأ بغير مقدم رأسه، إذا بدأ بغير مقدم رأسه كان بدأه من الجانب وبدأه من القفا، بدأ مسح من هنا، فهذا يجزئه أيضا مع الإساءة. ولذلك يقول بعضهم: ومن بدأ بالفود أوقفاه أجزاه، لكن بسما أتاه، أي بسما فعله. والشافعية عندهم يجتزي الإنسان بمسح ثلث الرأس، وبعضهم يروي عنه ثلاث شعرات أنها تجتزي، وهو مذهب الشبه من المالكية، فعنده مسح الرأس يكتفي فيه الإنسان بثلاث شعرات. نعم. المنقول عن الشافعي في القديم هو ثلاث شعرات، إذا كان المنقول عنه في الحديث شعرة لا أدري، لكن المنقول عنه في القديم هو أنه يجتزئ بثلاث شعرات، هذا هو المنقول في القديم عن الشافعي. نعم هكذا. وهذه الأشياء التي تجزئ مع الإساءة لها نظائر معروفة في الفقه، منها الإنسان الذي يقيم بألفاظ الأذان: أردت أن تقيم للناس تقيم الصلاة فأذنت بدل الإقامة، فهذا يجزئك مع الإساءة. وكذلك الإنسان الذي أراد أن يذبح شاة فلا يزال يذبح حتى قطع الرأس وجعله في يده، هذا أيضا يجزئ مع الإساءة. كذلك من لزمته شاة في الزكاة فأخرج عنها بعيرا، فهذا يجزئه مع الإساءة. وكذلك من حكمه أن يتيمم فقام وتوضأ، فهذا أيضا يجزئه الوضوء مع الإساءة. وكذلك من في جبهته جروح لا يستطيع السجود عليها، وحكمه أن يوبي أو يسجد على أنفه، فقام وسجد على جبهته، فهذا يجزئه مع الإساءة. وهذه نظمها التتائي بقوله: مقيم بألفاظ الأذان وذابح ترامت به السكين فانحاز وانفصل، ومخرج عن شاة بعيرا، وساجد على أنفه من أجل جرح به اتصل، ومن فرضه خوف الجراح تيمما فأبدله غسلا فقد ساء ما فعل، ويجزئ كل ما تعدى لفعله، فكن حافظ الأمثال تظفر يا بطل. وصوبه بعضهم بقوله: وغسلك رأسا في الوضوء كما مضى، وغسلك للخفين يجزي مع الزلل. فغسلك رأسا في الوضوء أيضا من المواضع التي تجزي مع الإساءة، وغسلك للخفين يجزي مع الزلل، فلو أنك غسلت الخفين بدل مسحهما لأجزئ كذلك مع الإساءة أيضا. كذلك أيضا غسل الرجلين بكعبيه، أي مع كعبيه الناتئين معناه اللاصقين بمفصلي الساقين. أنتم تعلمون أن الرجلين يجب غسلهما مع وجوب غسل الكعبين الناتئين معناه اللاصقين بمفصلي الساقين كما ترون، هذا يجب غسله. وهل إدخالهما في هذا الغسل هو إنما هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاحتياط؟ المهم أنه أن الإنسان ينبغي أن يغسلهما في الغسل إما احتياطا وإما وجوبا. وندب تخليل أصابعهما، يعني أنه يندب للإنسان أن يخلل أصابع رجليه، يبدأ بالخصر من اليمنى ويختم بالخصر من اليسرى، ويخللهما بالخصر، وقيل وذكر الخرشي أنه يخللهما بالسبابة. على كل حال لا حرج في ذلك، فيخللهما هكذا وهكذا وهكذا، يبدأ هكذا هكذا حتى ويأخذ السبابة ويعمل بها هكذا. ولا يعيد من قلب ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان، يعني أن الإنسان إذا توضأ ثم قلب أظفاره لقطعها بالسكين أو حلق رأسه، لا يعيد المسح إذا حلق رأسه، ولا يعيد غسل يديه إذا قلب أظافره، لكن هذا محله في الأظافر ما لم تطل وتنحني وتستر محل الفرض، وإلا وجب قلبها ثم تنظيفها ثم غسل محلها. في الأظهار إذا كانت طويلة حتى سترت محل الفرض، حتى ترى بعض الناس عنده أظهار طويلة جدا كأنها أظهار الحيوانات تطول جدا ثم تنحني صحيح وتستر محل الفرض، فهذه يجب نزعها ويجب غسل محلها ويجب إزالة الوسخ عنها لأنه ضار بالصحة. وفي لحيته قولان: الإنسان إذا حلق لحيته لمرض لعلة نزلت به، حلق لحيته هل يعيد غسلها أم لا؟ وهذا في اللحية الكثيفة التي أصلا لم يصل لها الماء، وأما اللحية الخفيفة فمن حلقها قطعا لا يعيد الغسل بلا خلاف، لأنه كان قد غسل محلها أصلا، لأن اللحية الخفيفة كما ذكرنا يجب غسل البدني، يجب غسل البشرة تحتها، فهذا في اللحية الخفيفة. والفقهاء هنا الكثيفة أقصد، والفقهاء هنا إذا أردت أن تتعرض لمبحث الخلاف في اللحية فهم يتكلمون عليه في هذا المحل، يتكلمون عليه هنا عند قول خليل وفي لحيته قولان، فيذكرون الكلام على اللحية وعلى العنفقة وعلى قص الشارب وعلى هذه الأشياء. شو التفصيل عندهم شيخ عبد المالكي؟ المالكي المشهور في المذهب أن حلق اللحية عندهم حرام، هذا عليه جمهورهم إن لم أقل جميع المالكية، فاللحية عندهم حلقها حرام يجب إعفاؤها وإسبالها وتركها على حالها، ويبيحون أخذ الشعرة التي تذهب بعيدا عن اللحية حيث تكون فيها تشويه للإنسان، فهذه يجب تنظيمها حتى تكون مع اللحية، أما غير ذلك فلا يجوز عندهم. حد اللحية عندهم شيء؟ اللحية عندهم هو الشعر الذي على الخدين والذقن، هذا هو حد اللحية عند المالكية، فاللحية عندهم تقابل هذا الشعر الذي على الخدين وعلى الذقن، فهذا الشعر عندهم ليس من اللحية ليكون في الرقبة، إذن وهذا الذي على الخدين أيضا لا يسمى، إنما يكون على الأطراف الخدين هنا وعلى ما هذا فيسمونه التطريف، وهو يجوز عندهم أخذه، هذا الذي يصعد الشعر الذي يصعد على هذه الأطراف لا بأس بنزعه عندهم لأنه ليس داخلا في اللحية المعتادة. وعندهم في لحية المرأة وجوب حلقها، المالكية عندهم واجب حلق لحية المرأة لأنها مثلة، اللحية يجب إعفاؤها في حق الرجل ويجب حلقها في حق المرأة إذا كانت لها لحية لأنها يعني مثلة، والمثلة يجب نزعها. كذلك أيضا من هذه الفرائض الدلك، والدلك في اللغة معناه المسح، ومنه قول الشاعر والميل أيضا، يقال دلكت الشمس معناه مالت، ودلك الشيء معناها مسحه، ومنه قول الشاعر أبيت أسري وتبيتي تدركي وجهك بالعنبر والمسك الذكي، معناه تمسحي وجهك بالعنبر والمسك الذكي. عند دلوك الشمس معناه عند ميلانها، فالدلوك معناه في اللغة معناه الميل ومعناه أيضا المسح. والدلك في اصطلاح الفقهاء هو إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده بزمن يسير، هذا بالنسبة للوضوء، إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعد صب الماء بفترة قليلة، هذا هو يسمى دركا. أما الدرك عند الفقهاء عند المالكية في الغسل فالمراد به عندهم هو إمرار العضو على العضو سواء كان يدا أو غيرها، فيمكن أن تمر الرجل على الرجل واليد على اليد واليد على الظهر وعلى كل مكان، هذا هو المشهور عند المالكية. والدلك عند المالكية فيه خلاف، هل هو واجب بنفسه أو واجب لإيصال الماء؟ بعضهم يقول إن الدلك واجب بنفسه وهذا هو المشهور في المذهب، والراجح في المذهب أنه واجب لإيصال الماء، فلذلك لو انغمس إنسان وهو جنب في بحر وخرج منه دون أن يدلك هل نقول إنه اغتسل أم لا؟ إذا قلنا أن الدلك واجب لإيصال الماء فقد اغتسل لأن الماء قد وصل إلى جميع بدنه، إذا قلنا إن الدلك واجب بنفسه لا يكون قد اغتسل، ولذلك الدلك واجب، يقول بعضهم الدلك واجب بنفسه على مشهور قولي مالك، ونقل أن وجوبه لكي ما يحصل تحقيقا أن المال جل وصلا، والراجح الثاني هو أنه لإيصال الماء كما قد جلا، وللقرافي مثل ذا لن يعمل فيه بغير راجح. وغيره لا، قالوا أنه يعمل فيه المشهور احتياطا، الغير لا. وكذلك أيضا الموالاة هي من فرائض الوضوء عند المالكية، وإن كان فيها خلاف فلذا قال والدرك وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، يعني هل الموالاة واجبة في الوضوء مع الذكر والقدرة أو سنة، يعني هل الموالاة فيها خلاف إن ذكر وقدر، نعم، أو سنة. هنا التي هي في آخر الكلام هي راجعة على قوله هل الموالاة واجبة أو سنة. فالموالاة هي إتيان الطهارة في زمن متصل، الإتيان بإفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، كتاتي بالوضوء في وقت واحد والغسل في وقت واحد، لأنك تتوضأ وتغسل بعض الأعضاء وتترك البعض لوقت آخر، هذا لا يجوز. فالموالاة واجبة أو سنة، خلاف في ذلك. ثم ذكر أن وجوبها مقيد بالذكر والقدرة، وبين ما يترتب على عدم الذكر وعلى عدم القدرة. فالإنسان إما أن لا يذكر فيكون ناسيا الموالاة، وإما أن يعجز عنها فيكون غير قادر على الموالاة، ولكل من الناس والعاجز أحكامه التي تختص به. فلذا قال وبلا وجوبا بنية إن نسي مطلقا حصل طول أم لا، يعني أن الإنسان إذا نسي الموالاة كان غسل بعض أعضاء الوضوء وترك البعض الآخر نسيانا، هذا حينئذ يجب عليه أن يبني على ما فات من الوضوء، لكن يبني بنية شديدة لأن نيته قد انقطعت. ومطلقا معناه سواء كان حصل طول أم لا، وهذا البناء هنا على سبيل الوجوب لأن النية الأولى قد انقطعت ولا بد من استئناف نية شديدة. وأنتم تعلمون أن النسيان هو غيمة الغيبة عن الذاكرة الحافظة والمدركة، يعني غيبة الشيء عن حافظة الإنسان المدركة، عن ذاكرة الإنسان التي تحفظ والتي تدرك الأشياء حتى يغيب عنه جميعا بحيث لا يرجع إليه إلا باستئناف، مسه فيبقى في الذاكرة لكن يغفل عنه ثم يرجع له ولا تنقطع نيته في السهو. فلذا قال وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز، أي وبنى إن عجز، والعجز هو أن لا يقدر على مواصلة الوضوء، لكن بناؤه في حالة العجز فيه خلاف عند المالكية هل هو استنانا أو جوازا. عند الباقي يرى أنه استنانا، والبناني يرى أنه جوازا. وبناء العجز، وهذا البناء في حالة العجز مقيد بما لم يطل. أما إذا حصل الطول فإنه حينئذ لا يجوز له البناء ولا يطلب مثل البناء. والطول يكون بجفاف آخر مغسول، آخر لمعة من آخر مغسول، يعني آخر لمعة من آخر عضو غسله الإنسان، ويكون الزمن معتدلا والمكان معتدلا والشخص معتدلا، لا يكون الزمان فالطا في الحرارة بحيث تجف فيه الأعضاء بسرعة، ولا يكون شديد البرودة بحيث الأعضاء لا تجف فيه، ويكون الشخص أيضا معتدلا، ليس شابا ينزلق عنه الماء، وليس شيخا يعني تحبس أعضاؤه الماء التكاميش التي تكون فيها. هكذا إذا جف فإنه حينئذ حصل الطول. فلو أنك نسيت مثلا عجزت عن مواصلة هذا الوضوء ويبس آخر عضو غسلته من هذه الأعضاء، افترضنا أنك آخر عضو غسلته هو الوجه مثلا، ويبس آخر الوجه يعني لم يبق به بلل، حينئذ حصل الطول فلا يمكن لك التبرية. وهذا العاجز صوره الفقهاء بأنه الذي شك أو ظن غير قوي أنه أخذ من الماء ما يكفيه، وبان خلاف ذلك. فهمتم هذا؟ فالإنسان الذي شك أو ظن غير قوي أنه أخذ من الماء ما يكفيه وبان خلاف ذلك، هذا هو المسمى عند الفقهاء بالعاجز، وهو الذي يبني ما لم يطل. أما اللاسي فيبني مطلقا حصل الطول أم لا، وقلنا أن يبني بنية جديدة وجوبا لأن نيته الأولى قد قطعت. أما عابد التفريق هذا فيه خلاف، من تعمد التفريقة يعني ليس عاجزا بل تعمد أن يتفرق فغسل بعض أعضاء الوضوء ثم ترك البعض الآخر ودخل البيت يشرب الشاي يعود إلى باقي أعضاء وضوئه، هذا قيل إنه مثل العاجز أن يبني ما لم يطل، وقيل إنه دون العاجز أي تقدر له مدة أقل من مدة العاجز فإذا تجاوزها حينئذ لا يمكن له البناء على ما فات. أما المتلاعب فهذا لا يبني، والمتلاعب هو الذي يأخذ قدرا من الماء يتيقن أنه لا يكفيه، فهذا يسمى متلاعبا. من أخذ مثلا كأس صغير وضع فيه بعض الماء وقال سأتوضأ منها يسمى متلاعبا، والمتلاعب لا يبني. إذن فعندنا العاجز له صورتان، الذي شك أو ظن غير قوي أنه أخذ من الماء ما يكفيه وبان خلاف ذلك هذا يسمى عاجزا يبني ما لم يطل. وعندنا اللاسي يبني مطلقا حصل طول الأملاء، وعندنا عابد التفرقة وهو مثل العاجز أو دونه، وأما المتلاعب وهو الذي يأخذ من الماء ما يتيقن أنه لا يكفيه فهذا قلنا أنه لا يبني. بقي الصورة الثانية وهو الذي أخذ من الماء ما تيقن أو ظن قويا أنه يكفيه، تحقق أو ظن قويا أنه يكفيه فأريق عليه ونزأ غصبه منه إنسان أو عاقه عنه مرض، عاقه عن استعماله مرض أو شيء، هذا فيه خلاف، قيل إنه كالعاجز يبني ما لم يطل، وقيل إنه كالناسي يبني مطلقا. إذا فصور هذه المسألة حصلت في هذه المسائل التي ذكرنا. نعم هذه منظومة، وقد نظرها بعضهم بقول بنام طويل، يعني فرق الطهر لكونه أعد قدر الكفاية له في معتقد، يعني نظر طويل يعني نتعرض له. نعم كذلك أيضا من فرائض الوضوء نية رفع الحدث، فنية رفع الحدث عند وجهه إن بدأ به وإلا فأول مغسول، عند الوجه إذا بدأ به وإلا فأول مغسول يغسله من أعضاء وضوئه ينوي عنده نية رفع الحدث، أو ينوي أن هذا الوجوب هذا الوضوء فرضا عليه، أو ينوي أنه استباح ما كان ممنوعا عليه من الصلاة ومن مس المصحف ومن نحو ذلك، فإذا نوى هذه النيات الثلاث إذا نوى إحداها تكفيه، سواء نوى نية رفع الحدث أو نوى أنه يعمل أمرا واجبا عليه أو أنه يستبيح ما كان ممنوعا عليه فكلاهما نية صحيحة. وإن مع تبرد أي وإن نوى مع ذلك نية التبرد إذا مانع من أن يجمع بين الأمر العادي والعبادي، فلا حرج في أن يجمع بين الأمر العادي والأمر العبادي، فالأمر العادي هو التبرد أو التنظف أو حتى قصد التسخن بالماء ونحو ذلك، فهذا كله يجوز أن ينويه مع ذلك، وهو الفقهاء يمثلون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جمل أبو هذا جمل عمرو بن هشام أبو جهل جمله الذي أخذ منه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إهداء للبيت وإن كان للمشركين، وجعلوا هذا من أمهلة لجمع بين الأمر العادي والعبادي، ولكن ظاهر أن الأمران كلاهما عبادي، لأن إن كان العدو في حد ذاته عبادة والهدي لا شك أنه عبادة. إذا فقاعدة الفقهية أنه لا مانع من أن يجمع بين الأمر العادي والعبادي، فالأمر العادي والعبادي تجمع بينهما بلا حرج، لا حرج في ذلك. فلذا قال ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح، يعني أنه لو أن الإنسان توضأ وأخرج بعض الأشياء التي يستباح به الوضوء فقال لا أقصد بها، فقال أتوضأ لظهري ولا ولا ولا أصلي به العصر، فإذا دخل وقت العصر وحانت صلاة العصر ولم يتقن وضوءه هذا فليصلي به فلا حرج في ذلك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقطع المسببات الشرعية عن أسبابها، فالأسباب الشرعية إذا حصلت حصلت مسبباتها فلا يجوز له فليس بإمكان الإنسان أن يقطعها عنها. ولذلك يقول ابن حضام في نظم التكملة: والسبب الشرعي ليس يقطع عنه المسبب بلا قد قطعه، فمن على صغيرة العقل لنشر حرمتية المناقصة. كذلك من أخرج بعض المستباح وضوءه به الصلاة تستباح. يعني الأسباب الشرعية إذا حصلت لا ليس بإمكان الإنسان أن يقطع عنها المسببات، لا قد حصلت الأسباب وانتهى الأمر. لا. أو نسي حدثا لا أخرجه أو ذكره ولم يخرجه. الإنسان إذا نسي حدثا يعني توضأ وهو لا يذكر إلا أنه بال يعني قبل دقائق، وإن كانت قد حصلت له أحداث أخرى لكنه نسيها، وضوءه سليم. أو ذكر حدثا ولم يخرجه، ذكر أنه يعني أنه عنده أحداث لكن لم يخرجها، هذا أيضا لا يضره. لا إن ذكره وأخرجه، أما إذا تذكره وأخرجه فقال إنما أتوضأ من البول ولا أتوضأ مثلا من مس الأجنبية السابق بلذة، فهذا لا يعتبر حينئذ وضوءه السليم، لأنه قد أخرج، قد ذكر حدثا وأخرجه. نعم. أو نوى مطلق الطهارة، يعني أن الإنسان إذا نوى مطلق الطهارة أيضا لا يصح وضوءه الشاملة لطهارة الحدث والخبث، لاحتمال انصراف نيته إلى الخبث، حينئذ احتمال انصراف نيته إلى الخبث فقط. أما إذا نوى أن يكون على أكمل وجه أو نوى أن يتطهر طهارة كاملة فهذا وضوءه سليم صحيح، لأنه نوى أن يكون على أكمل وجه وهذا لا حرج فيه، ونوى أن يتطهر طهارة كاملة وهذا لا حرج فيه. أو استباحة ما ندبت له، يعني أنه إذا توضأ يستبيح بها مندوبا كزيارة السلطان في مجلسه أو مجلس العلم يندب له الوضوء، فهذا لا يمكن أن يصلي به، لأنه إنما قصد به المندوب، والمندوب لا يحصل به الفرض. أو قال إن كنت أحدثت فله إلا فتجديد، يعني أن الإنسان قال سأتوضأ فإن كنت قد أحدثت هذا الوضوء لهذا الحدث وإلا أكون قد أحدثت فأقصد به التجديد، فهذا لا يعتبر وضوءه سليما، لأنه إنما هو من باب المتزلزل، فنيته هنا متزلزلة، لأننا لا نعلم هل هو متوضئ لحدث أو متوضئ لمندوب، فنيته يعني ليست سليما، فلذلك وضوءه باطل هنا. أو جدد فتبين حدثه، الإنسان إذا توضأ بنية التجديد وبعد أن جدد تبين له أنه كان قد أحدث فوضوءه غير سليم، لأنه إنما توضأ بنية التجديد ونية التجديد مندوبة مندوبة، لقد ذكرنا أنه لا يحصل به الفرق. فهمتم هذا؟ نعم. لو جدد فتبين حدثه. أو ترك نبعة فانغسلت بنية الفضل، يعني أن الإنسان إذا ترك نبعة في وجهه فانغسلت هذه النبعة بنية الفضل، وهذا لا يتصور إلا في من يفرق الغرفات بحسب مواضعها، فيقصد بالغسلة الأولى الفرض ويقصد بالثانية والثالثة الندب. فالإنسان مثلا إذا غسل وجهه أولا بنية الفرض ثم غسل بقية منه لمعة ثم غسله ثانية أو ثالثة بنية الفضل، فالغسلة تلك اللمعة التي بقيت عن الغسلة الأولى بنية الفضل، فهذا أيضا لا يجزئه. وهذا كما قلت لكم لا يتصور إلا على من يفرق الغرفات بحسب مواضعها، فيقصد بالأولى الفرض يقصد بالثانية الندب. بعض الناس لا يقصد ذلك، يقصد هذه الغسلات يعني ولا يفرق، يعني لا يقصد بالأولى فرض ولا الثانية ندب ولا بالثالثة يعني ندب. وهذا أيضا إنما يتصور بناء على أن الفضل ينعقد وقبل تمام الفرض، وهذه مسألة دقيقة لا بد من التنبه لها، على أن الفضل ينعقد قبل تمام الفرض. فهمتم هذا؟ فمن يقول إن الفضل ينعقد قبل تمام الفرض يتصور على، يمكن أن نتصور المسألة على هذا القول. أما إذا ذهبنا إلى القول الأصح في المذهب وهو أن الفضل لا ينعقد إلا بعد تمام الفرض، فالمسألة ليست متصورة، لأن حتى الغسلة الثانية والثالثة ستكون كلها حينئذ الغسل الأولى ستكون فرض، لأن الفضل لا ينعقد إلا بعد تمام الفرض، فما دام بقيت لمعة عن الغسل الأولى فكل ما يأتي به هو فرض في حقه، لأن الفضل لا ينعقد إلا عند انتهاء الفضل، الفضل لم ينتهي. نعم، فهمتم هذا؟ نعم. فلذا قال أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، هي لا تتصور كما قلت لكم إلا بمن يفرق النيات على حسب مواضعها، وبناء على أن الفضل ينعقد وقال يتنام الفضل. أما إذا ذهب إلى القول الأصح في مسألة ليست متصورة أصلا. وفرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة، وعزوبها بعده ورفضها مغتفر، وفي تقدمها بيسير الخلاف. يعني أن الإنسان إذا فرق النية على الأعضاء كي يغسل كل عضو بنيته، فرق النية على الأعضاء يعني وزعها على أعضاء الوضوء، هذه الجزء لليدين والشيء للوجه والشيء لليدين المرفقين والشيء للرجلين للكعبين ونحو ذلك، هذا أيضا لا تصح نيته، لأن النية معنى والمعنى لا يقبل التجزئة. لكن هو هنا قال مسألة عجيبة، قال ولظهر في الأخير الصحة، أي ولظهر عند ابن رشد في هذا الفرع الأخير وهو تفريق النية على أعضاء الصحة. والغريب أن ابن رشد لم يستظهر هذا، ابن رشد استظهر خلافا بين سحنون وابن القاسم في مسألة، وهي هل كل عضو يطهر بانفراده أو لا تطهر الأعضاء إلا عند انتهاء آخر مغسول منها. وهذه أيضا مسألة دقيقة، مثلا الإنسان إذا أراد أن يتوضأ هل يطهر الوجه بمجرد غسله قبل أن يكمل بقية أعضاء الوضوء، أو لا يكمل أو لا يطهر العضو إلا عند انتهاء آخر عضو منه؟ فمذهب ابن القاسم أن كل عضو يطهر من فراده، ومذهب السحنون أن الأعضاء لا تطهر إلا عند آخر مغسول منها. ولذلك استدلوا على قول ابن القاسم، أوردوا عليه أنه يجوز للإنسان على قول ابن القاسم أنه إذا غسل يديه أن يمس المصحف مباشرة قبل أن يكمل الوضوء. فهمت هذا؟ لكن ابن القاسم قال رد عنه ردا جميلا فقال لا يمسه إلا المطهرون. الخطاب هنا كان للأشخاص، وهذا لا ينافي أن هذا العضو طاهر، هو طاهر، لكن لا يجوز مس المصحف به، لأن مس المصحف مخاطب به الإنسان، والإنسان إذا لم يكن طاهرا حتى تطهر جميع أعضائه. وأخذ على قول أشهم أنه إذا قلنا أن كل عضو لا يغسل لا يطهر من فراده، أنه إذا أحدث الإنسان في أثناء الوضوء لا حاجة له في أن يعيد لأن يرجع إلى بداية الوضوء، لأن الأعضاء أعضاء يعني، لأنه وقال لا تطهر إلا عند انتهاء آخر مغسول. إذا فما دام حصل ناقض ما نقض شيئا، لأن الأعضاء لم تكن طاهرة حتى تنقض طهارتها، إذا فلا يحتاج إلى العون. هذا أريد على قولي سحر. استوعبت أم لا؟ ها؟ طيب. لكن السحر يرد بأن الحدث مانع من انعقاد الوضوء، وهذه مسألة أخرى ليست هذه. فالحدث يمنع من انعقاد الوضوء، أي ما دام يقع حدث في أثناء الوضوء فلا بد من الرجوع لأوله، لأنه مانع من انعقاده أصلا. فابن رشد استظهر قول ابن القاسم في المسألة، ولم يستظهر هذه المسألة وهي تفريقة النية على الأعضاء. فوقع من خليل هذا الأمر، فقال ولظهر في الأخير الصحة. استوعبتم الأمر بلا؟ وعزوبها بعده ورفضها مغتفر، وفي تقدمها بيسير الخلاف. يعني أن عزوب النية معناه فقدانها بعد انعقادها، عزوبها معناها ذهابها عن الإنسان، قد يعقد النية أولا ثم يعني يغفل عنها، هذا مغتفر، لأنه كما قال أحد مشايخنا أن النية ليست حجرا يمسكه الإنسان بيده هكذا ويكون دائما ممسكا له بيده، بل هي معنى وليس ملزما من أن الإنسان عندما يعقدها يحافظ على مراقبتها في قلبه حتى ينتهي من العبادة، لا، المهم أن يعقدها في أول العبادة، قد تغيب بعد ذلك وتعزم. ولذا قال وعزوبها بعده مغتفر، أي بعد انعقادها في محلها. فهمتم هذا؟ ورفضها وعزوبها بعده ورفضها مغتفر، الرفض لغة ترك، واصطلاحا تقدير ما وجد من العبادة كالعدم، رفض النية بعد انتهاء العبادة مغتفر لا حرج فيه. أما رفضها قبل العبادة في أثنائها فهذا محل خلاف عند الفقهاء. لا شك أن رفضها قبل العبادة يفسد العبادة، لأن كل عبادة تحتاج إلى نية، ورفضها بعد انتهاء العبادة لا شيء فيه لأنه لا يترتب عليه شيء، ورفضها في أثناء العبادة محل خلاف. الرفض الرفض النية يضر في الأثناء لا بعد التمام على الأصح فيهما، يعني أنه يضر في الأثناء لا بعد تمام العبادة على الأصح في مسألة في باب الصوم وباب الصلاة وباب الطهارة. الصح أنه يضر في الأثناء ولا يضر بعد التمام، وقبل التمام قطعا يضر لا خلاف في ذلك. وفي تقدمها بيسير الخلاف، يعني هل يجوز للإنسان أن يتقدم أن تتقدم النية على العبادة بزمن يسير؟ هو الأصل أن النية تقارن العبادة، هذا هو الأصل. هل يجوز أن تتقدمها بيسير؟ وهذا اليسير اختلفوا فيه في حده، روي عن مالك تحديده في الصلاة لا في الطهارة، فمالك حدده في الصلاة بأربعين دارا، قال يمكن الإنسان مثلا يتوضأ في مكانه ويولي الصلاة وهو في بيته مثل من المسجد. أربعين دارا معناها أربعين بيتا، من بداية داره إلى المسجد مثلا. والبيوت إذ ذاك قد تكون حجرات أصلا قليلة ومتلاصقة، فلا تكون مسافة بعيدة يعني في ذلك الزمن. وأما فالأصل، إذن فالأصل قاعدة عند الفقهاء، الأصل في النية مقارنة العبادة، هذا هو الأصل، وتأخيرها عنها مضر قطعا بلا خلاف، وتقدمها لها بيسير محل خلاف. إذا فالنية الأصل فيها أن تقارن العبادة، وتأخذها عن عبادة مضر لها سواء كان تأخرا قليلا أو كثيرا، وتقدمها الكثير تقدمها بكثير قطعا يفسد العبادة، وتقدمها بيسير محل خلاف عند الفقهاء. وهو هنا أشار للمحل الذي فيه خلاف فقال وفي تقدمها بيسير خلاف، أما تقدمها بكثير فيضر قطعا، وتأخذها مطلقا. لذلك الفقهاء عندهم قاعدة يقولون الأصل في النية مقارنة هذه العبادة. واغتفر الفصل اليسير، لا السبق الكثير ولا التاخر مطلقا، السبق الكثير لا يجوز ولا التاخر مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شيخنا عزوبها بعده قالوا بعد الوجه، لا بعد الوجه لانه هو العقاد محلها اصلا، يعني بدا به قلنا عزوبها بعده بعد العقادها.